بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك يا مولانا علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، قال: فذكرنا في هذه العقيدة بعد حمد الله تعالى الصلاة والسلام على نبيه وأشرف خلقه صلى الله عليه وسلم مناسب من أوجه، يعني حمد الله، قال: الحمد لله رب العالمين، ثم بعد ذلك صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا أراد الإمام أن يذكر المناسبة في ذكره الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حمد الله، المناسبة بين حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام السنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين: الأول أنه شبه حمد خاص بعد حمد عام. شبه ليس بالمعنى الصحيح لما يسمى حمدا خاصا وحمدا عاما، شبه حمد خاص. نعم. لأنه لما حمد المولى تبارك وتعالى حمدا مطلقا على، يعني حمدا على جميع المحامد كلها سواء كانت فضائل أو فواصل. لأنه لما حمد المولى تبارك وتعالى حمدا مطلقا على جميع الفضائل والفواضل، وإن شئت قلت على كماله وتكميله، حمده بعد ذلك، يعني نحمده على كماله تبارك وتعالى وعلى تكميله للخلق. نعم. حمده بعد ذلك حمدا خاصا، وهو امتثال أمره سبحانه فيما أمر به من الصلاة. الحمد الخاص هو امتثال الأمر، لذلك امتثال الأمر هو من أرقى أنواع الحمد لله تبارك وتعالى، لأنها التلبس بهذا المأمور به هو عين حمد الله تبارك وتعالى. ما هو المأمور به؟ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى وسلم عليه المؤلف حمد الله، هو نوع من أنواع المحامد لله تبارك وتعالى. نعم. وإن شئت قلت على كماله وتكميله، حمده بعد ذلك حمدا خاصا، وهو امتثال أمره سبحانه فيما أمر به من الصلاة والتسليم على نبيه صلى الله عليه وسلم على نعمة خاصة، وهي نعمة بعث الله تعالى نبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني هذه نحن قلنا، يعني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حمد خاص، لأنها نعمة خاصة على حمد خاص، لأنها نعمة مخصوصة، ألا وهي بعثته صلى الله عليه وسلم. فالحمد الأول، ولذلك قال: هو شبه حمد خاص بعد حمد عام. فالقول قولنا الحمد لله رب العالمين حمد مطلق، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليه هو حمد خاص لأنها نعمة مخصوصة. فالحمد الأول هو حمد على جميع النعم، حمد على جميع النعم كله، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي نوع من أنواع الحمد لله تبارك وتعالى الذي هو شبه حمد خاص، نحو يعني شبه حمد خاص، حمد الله تبارك وتعالى على بعثته صلى الله عليه وسلم. نعم. ماذا معنى هذا الكلام؟ وهي نعمة بعث الله تعالى نبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا في الدرس الماضي، يعني من أعظم المحامد التي نحمد ربنا تبارك وتعالى عليها هي نعمة بعثته صلى الله عليه وسلم، أن نحمد الله تبارك وتعالى على بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا كثيرا ما نغفل عنه. ومن لوازم حمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة ولئن شكرتم لأزيدنكم، هي تعظيمه وتوقيره وتعزيره وتبجيله صلى الله عليه وسلم حتى يصل الحال كما وجه عليه الصلاة والسلام، لأنه مبلغ عن ربه، إلى أن يصل الحال بأن يفرغ الباطن من كل ما سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الله تبارك وتعالى. لذلك لم يرضى من سيدنا عمر من الأصحاب من المقربين منه أن ينشغل فؤاده بغيره حتى نفسه التي بين جنبيه. فلما تحقق من تخلصه، لأن بين المربي والمريد وبين الشيخ والمتعلم وبين التابع والمتبوع علاقة، وهذه العلاقة تحتاج إلى صحبة وإلى زمن ينبغي أن يحترم، فالصحبة والزمن مقترنان، بمعنى لا تكون الصحبة إلا بجريان الزمن على الصاحب والمصحوب. نعم. ولذلك بقدر اتصال التابع بمتبوعه واقترانه به يكون الاستمداد أعظم والاستفادة أجل. لذلك كانت لحظات في العادة يحتاج فيها المريد والمتعلم إلى زمن طويل لاجتساد ذلك المعنى من بين جوانبه، لكن الأمر لم يأخذ لحظات لشدة الاتصال بين المربي والذي يتلقى التربية، بين المعلم والمتعلم، بين المريد والمراد، بين التابع والمتبوع. فلما قال له إنك أحب إلي من من من من مالي ويعني أهله وجميع الأغيار، هي كلها طرحت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا نفسه التي بين جنبيه عرض حاله بكل صدق. وهذا من خصائص الصادقين. فلم يقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فبمجرد عدم القبول وتلك الذبذبات الباطنية من قلبه وفؤاده الشريف صلى الله عليه وسلم المعصوم إلى فؤاد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، اشتد ذلك المرض في لحظات وفي زمان قصير، وهي مشهد أو محل من محال نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم، كالذي أراد أن يقتله فانقلب في لحظة زمنية إلى حبيب بعد أن كان عدوا بنظرة ومدحة من تلك اليد الشريفة على صدره، فقال له كنت أبغض الناس إلي فالآن أنت أحب الناس إلي. لذلك بقدر تمكن الشيخ أو المربي أو المتبوع، بقدر استفادة التابع والمريد والمتعلم، فهمنا هذا المعنى. وهذا الوقف أو هذا الحال الذي حصل بين سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اختلاف الكون والحقيقة، هو كذلك صادق ويتعدى إلى نوابه صلى الله عليه وسلم وخلفائه في الأرض من المتبوعين والأشياخ الصالحين الراسخين، فبقدر قربهم واستمداداتهم من الغيب بقدر ما يكون النفع حاصلا للخلق بين ظهرانيهم وممن هو سائر على منواله من حيث التربية والعناية والرعاية والتوجيه، فهمنا هذا المعنى. فممكن أن يكون اجتثاث مرض الناس في مرحلة زمنية بسيطة أو أن تكون في مرحلة زمنية طويلة، والكل يدور حول أمر واحد وهو إذن الله تبارك وتعالى بذلك. فالعادة جرت أن العلاج يأخذ وقتا، وهذه العادة قابلة للتخلف صح أم لا؟ وهذه العادة قابلة للتخلف، وبقدر ما يجعل الله سبحانه وتعالى ويتوبع في قلوب عباده من أسرار بقدر ما يستمد الخلق منهم. وأعظم من يوصفون بذلك هم أنبياء الله تبارك وتعالى الذين يشيحون على الخلق تلك الأنوار الإلهية التي يتلقونها بكله مختلف مما يتلقاه الخلق ممن دونهم. فالأمر يختلف، ليس كما يتلقى النبي والرسول من أنوار الله تبارك وتعالى وأسراره ومعرفته كما يتلقاه غيرهم من غير المعصومين، لأنهم مختلفون في الكون. حقيقة الرسول وإن كان بشرا ليست كحقيقة غيره من البشر، فما بالكم بسيد الأنبياء كيف يكون حاله؟ فلما حصل ذلك الحال منهم من عدم الرضا، عدم الرضا اجتث من صدر عمر أسبقية النفس عليه صلى الله عليه وسلم، من حيث أنها ليست متوغلة في باطنه وإنما هي موجودة من حيث وجودها فقط، لا من حيث توغلها في حالنا، وإنما من حيث أنها تطفو على سطح بحيرة معرفته كالسمكة عندما تموت بحاجة فقط إلى إخراجها من تلك البحيرة. فبمجرد عدم الرضا اجتثت، يعني ألقيت وأخرجت واجتثت. ونحن نسمع هذا الكلام بعدم رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحال، وهذا الحال مترسخ فينا، أننا نقدم أبناءنا وأموالنا ونساءنا وآباءنا ومصالحنا وشهواتنا ونفسنا وكل شيء عليه، ثم بإداحة كل غير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الترقي شيئا فشيئا، ويكون صراع دائم بينك وبين ذلك المحبوب الفاني، لأن حبه صلى الله عليه وسلم لا يتعرض للفناء، وإنما هو دائم ومستمر إلى قيام الساعة، بل في نعيم الله تبارك وتعالى في الجنة. ومن باب أولى هذا المعنى أن يكون متحققا لكن بكله آخر، وهو علاقتنا بالله تبارك وتعالى. إذا كانت هذه علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو منحة إلهية، هو كمال جعله الله تبارك وتعالى أعظم كمال، فكيف نتعامل مع من جعل ذلك الكمال وأوجب علينا ووجهنا بأن نتعامل معه كما كنت أخبركم الآن وأكثر من ذلك، ولا يعتبر ذلك غلوا؟ فهمنا هذا؟ فكيف يكون التعامل مع رب البرية ورب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك دائما المصطلحات الدقيقة العقلية أو الكلامية استعمالها في هذه المعاني دقيقة. عندما نقول كنه التعامل مع الله تبارك وتعالى يختلف مع كنه التعامل مع رسول الله، حتى في نوع التعظيم. تعظيم الواجب ليس كتعظيم الممكن، يختلف. والله واجب ورسول الله ممكن، لكنه أعظم ممكن من حيث كماله، الكمالات الممكنة كما مر معنا، وأعظم كماله وكماله صلى الله عليه وسلم، لكن كماله ليس ككمال الله. ولذلك التعامل مع الله ليس كالتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيد المرسلين وجهنا إلى هذا الأمر، لأنه صلى الله عليه وسلم يذوب ذوبان العبد أمام معاني ربوبية الله وألوهية الله تبارك وتعالى، فينبغي أن يكون المقتدي بمتبوعه وحبيبه كذلك، فهمنا هذا المعنى؟ مع أن أصحابه يذوبون في حبه، لكن ذوبانهم في حبه صلى الله عليه وسلم ليس كذوبانهم في حب الله تبارك وتعالى، لكنهما متلازمان لا يفترقان. انفصال أحدهم عن الآخر لا يقبل عند الله تبارك وتعالى، وأحدهما أشر من الآخر، بمعنى أنك تعظم رسول الله ولا تعظم الله هو أشر من أنك تعظم الله ولا تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما شر، وكلاهما شر. ومن الحق بمكان أن نقول أن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تعظيم الله تبارك وتعالى هو يعني أشر من الآخر، هذا من الحمد، لأن مقام الألوهية ليس كمقام النبوة، لأن النبوة هي من صنع وفعل الرب والإله تبارك وتعالى، فإن هذا المعنى. فهما متلازمان، هما خيران، وهما الخيران اللذان تنطوي تحتهما الخيرية كلها، بمعنى الدين الذي هو خير كله. هذا الدين هو منطو تحت قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا التمييز في الحقائق والماهيات والكنى. لذلك تعاملنا مع الله تبارك وتعالى ليس كتعاملنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنبيائه وجميع شعائره، يختلف الأمر باختلاف الحقيقة، لأن الجاعل والواضع لهذه الشعائر هو الله تبارك وتعالى، وهو الذي أمرنا بتعظيم تلك الشعائر وجعلها أمارات وعلامات على تعظيم، ولذلك هي متلازمة. وأعظم شعيرة جعلها الله تبارك وتعالى هي الشعيرة المحمدية، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فعدم تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من فسق القلوب، من فسق القلوب وخبثها ونجاستها. نعم، واضح هذا المعنى إن شاء الله تعالى. وهي نعمة بعث الله تعالى نبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهي نعمة محضة دون طلب، يعني أن الله سبحانه وتعالى بهذا للمتدبر يذوب بين عتباته تذلل وافتقار وشكر. هل هناك أحد من البشرية طلب من الله تبارك وتعالى بعثته صلى الله عليه وسلم التي هي في حقيقتها وذاتها مشهد من مشاهد رحمانية الله تبارك وتعالى على هذا الكون كله منذ بعثته صلى الله عليه وسلم، بل قبل بعثته صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين؟ هل هناك أحد من البشر طلب ذلك من الله وتضرع إليه أناء الليل وأناء النهار التجاء بأن يمن على الخليقة ببعثته صلى الله عليه وسلم؟ لا، فالله تكرما وتفضلا منه تكرم على الخليقة بخير البرية صلى الله عليه وسلم وببعثته المباركة دون طلب، فهذا مزيد فضل. إذا كان العطاء بعد طلب فضل ومن، فما بالك إذا كان العطاء بدون طلب؟ فما بالك إذا كان هذا العطاء الذي جرد عن الطلب أعظم عطاء في الوجود كله، أعظم فعل من أفعال الله تبارك وتعالى، كيف يكون ومع ذلك نحن نغفل؟ نحمد الله تبارك وتعالى على العافية وعلى الصحة وعلى الأكل وعلى الشراب وعلى وعلى وعلى، وأعظم منة وكرامة أكرم الله بها خلقه دون طلب هي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تقول للإسلام، نعم، لكن منبع الإسلام منه، فلولاه لما كان الإسلام، لأن الإسلام نبع منه وحيا صلى الله عليه وسلم. فهمت هذا الكلام؟ وهي نعمة بعث الله تعالى نبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ورحمته به سبحانه الخلق دنيا وأخرى. وخص هذه النعمة بالذكر لأنها أكبر النعم وأعمها وأدومها. نعم وأدومها كما أكبر أكبر نعمة وأعم نعمة. لماذا؟ لأن هذه النعمة ليست فقط للإنس والجن، لكل مكون من هذه المكونات في هذا الوجود بعثته هي نعمة وبركة في حقه من الذرة إلى العرش. كل كائن من هذه الكائنات تشرف ببعثته الكريمة صلى الله عليه وسلم، الأشجار والأحجار والكواكب والسماوات والأراضون، كل شيء تشرف ببعثته ولم يشهد ذلك من ملائكة وغيرها من مخلوقات الله تبارك وتعالى التي نعلمها والتي لا نعلم، كلها تحمد الله تبارك وتعالى على هذا المبعوث رحمة للعالمين. لأن هذا كلام نعم فهي عامة ودائمة كما ذكرت ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. نعم وأكبر نعمة، ولذلك إذا قلنا أكبر هذه الصيغة هي أفعل التفضيل. ولذلك يعني كلها في سلم أو ميزان الأكبرية متحققة فيها من حيث كونها نعمة الإسلام، لأن الإسلام هو مجموع الشعائر الدينية التي على رأسها ما يسمى بالإسلام الذي تحته تنطوي القوانين التي هي شعائر التي هي نعم ينبغي أن تعظم وأن يحمد الله تبارك وتعالى عليها. ومصدرها من حيث أنها انبثقت منه دعوة وإرشادا وأمرا ونهيا من قبل ربه تبارك وتعالى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو أعظم نعمة وأكبر نعمة صلى الله عليه وسلم. الثاني ومن متلهمات هذا الأمر أن أناسا يعني انتهك حرمته صلى الله عليه وسلم بصنوف شتى مما يعني جادت بها قريحتهم لأنها صابرة عن مستنقع يعلم كنها إلا الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجتث ذلك المستنقع لأنه لا يتطهر، أن يجتث مستنقعهم ويستبدله بماء طاهر البر، لأن هذا فمهما طوفت عليه بعد ذلك المستنقع لأن الله سبحانه وتعالى من تجرأ على نبيه يلجمه إلجاما وإلجامه باطني قبل أن يكون حسي. نعم ومن فضل الله تبارك وتعالى وحلمه أنه لا يعاقب مباشرة بعض، وإن كان الله تبارك وتعالى وعد نبيه بقوله والله يعصمك من الناس، فلذلك كان الله مدافعا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس العقوبة فقط بمعنى استئصاله وقتله وتشتيته، ولا أعظم عقوبة هي السلب من نعمة الإيمان ونعمة الاسترشاد والهدي إلى صراط مستقيم. هذه أعظم نقمة وعقوبة، هذه أعظم نقمة وعقوبة، بأن الله سبحانه وتعالى لا يسبق عليك فضله بأن يحفظك من الزيغ أو أن يرجعك بعد إدبار عن ذلك الزيغ، فيستدرج ويبقى على ضلالته بل يزيد ضلالة على ضلالة، وتصدر منه ما يصدر منه من أمور حتى عوام الناس بل البهائم تتنزأ عنه تنكيلا به. هو في حقيقة الأمر ليس منكلا وإنما منكل به، الله ينكل به ويعاقبه بأن يجعله أضل من الأنعام، وهذا هو عين التنكيل وعين العقوب لمن اعتبر وكان ذا بصر وبصير. ليست العقوبة الشديدة هو الفقر أو المرض وإن كانت من أنواع البلايا، وإنما أعظم بلية أن تسلب، أن يسلب باطنك من مظهر من مظاهر رحمانية الله تبارك وتعالى. ومن أعظم معالم رحمانية الله تبارك وتعالى أن يعاملك بحلم، وأن يعاملك برأفة، وأن يتحنن عليك بقلب صالح. فإذا كان الأمر خلاف ذلك فيا خيمة المن. نعم. الثاني أنه لما حمد المولى جل وعلا وشكره على جميع نعمه التي تفضل بها سبحانه وأوجدها وحده، شكر بعد ذلك من أظهر نفس الكلام، شكر الله سبحانه على من أظهر على يديه تلك نعم الإسلام ظهرت على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. شكر بعد ذلك من أظهر سبحانه على يده تلك النعم وأفاضها ببركته على الخلق دنيا وأخرى، وهو نبينا ومولانا محمد. لذلك من الجهود أن لا نشكر الله تبارك وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نشكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحمد فضله علينا، لأنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله، وهذا قانون. شكرك للواسطة ليس معناه أنك تعتقد أن النفع والضر بيد تلك الواسطة، وإنما هذا قانون أدب جعله الله تبارك وتعالى. عندما تشكر من أدى إليك خدمة وإن كان ليس هو الفاعل حقيقة، هي كلمة حق أريد بها باطل. لماذا؟ لأن هذا الأمر أو هذا المعتقد لا يعني تواجهه به مواجهة من حيث أنك تريد استنكار فضله عليك، وحقيقة أن الفاعل والمتفضل والمنعم والرازق هو الله، لكن شكره من شكر الله لأنه أدب نبوي، ولذلك يكون دينيا. فإذا كان دينيا فهو قربة لله تبارك وتعالى، فأنت تخالف سنة إلهية وقانونا ربانيا صدر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير من الناس في قضية التوحيد ونفي الأغيار والتحقق باليقين الصحيح على الله تبارك وتعالى يسيئون الأدب. لماذا؟ لثلمات تحيط بذلك الحق، فيكون يعني شبه حق، والشبه لا يمكن بشكل من الأشكال أن يمثل الجوهر، لذلك يكون فيه انفراد في السلوك، في التعامل، في النظر، وفي التدبر في جميع حيثيات حياته. لذلك شكر الخلق هو شكر لله تبارك وتعالى، واعتقاد أن النفع والضر ليس بيد أحد هذا أمر قلبي. فهمنا هذا الكلام؟ حتى ومن براس ذلك أنك عندما تتوكل على الله تبارك وتعالى تتعامل مع الأسباب وتسير على وفقها دون اعتقاد فيه، لأن الله جعل هذه الدنيا على هذا النمط وعلى هذا الميزان، فاحترامه والسير معه بتلك الآداب الباطنة والظاهرة هو منهاج الله تبارك وتعالى ومراده، فأنت تكون ربانيا بذلك. نعم. الثاني أنه لما حمد المولى جل وعلا وشكره على جميع نعمه التي تفضل بها سبحانه وأوجدها وحده، شكر بعد ذلك من أظهر سبحانه على يده تلك النعم وأفاضها ببركته على الخلق دنيا وأخرى، وهو نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، بقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ولما كنا عاجزين عن مكافأته صلى الله عليه وسلم من قبل أنفسنا، لا أحد من الخلق قادر على أن يعطي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره ومقداره العظيم، ولذلك نكل هذا الأمر لله، فلا حول ولا قوة لنا على ذلك، وإنما نحن نأتي بأبعاد مبعضة من مقابلة الإحسان بالإحسان، بإحسان رسول الله الكلي على الخلق أجمعين بأن نقابله بإحسان، وهذا الإحسان المقابل لرسول الله صلى الله عليه وسلم متجسم في معنى واحد، هو أن نتجلبب بجلباب العبودية لله تبارك وتعالى. هذه أعظم مكافأة نسبية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نسير على منهاجه صلى الله عليه وسلم ونعظم دينه الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى، ونعتز بسنته ونعظمها، ونسير على منهجه من دعوة وعلم وتعلم وتزكية وإلى ما شاكل ذلك، فهذا نوع من أنواع رد الجميل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أن نقابله بمكافأة يستحقها فهذا أمر خارج عن وسعنا، ولذلك نظهر العجز التام ونكل الأمر إلى الديان تبارك وتعالى، فهو الذي يعطي حق نبيه وهو أعرف بنبيه وأعلم به، فهو الذي خلقه على هذا الكنه العظيم، وهو الذي يعظم، وهو الذي يعلم ما يستحقه ويستحق ما يستحقه من أنواع المحامد وأنواع الشكر الذي يستحقه صلى الله عليه وسلم. فأي عارف بالله وأي راسخ في العلم لا يمكن أن يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه ومستحقه حتى الأنبياء. نعم. ولما كنا عاجزين عن مكافأته صلى الله عليه وسلم من قبل أنفسنا، وجب أن نرجع في ذلك إلى مولانا الكريم القادر الذي بيده خزائن النعم، فنطلب منه أن يصلي على هذا النبي الشريف صلى الله عليه وسلم. فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي طلب لله تبارك وتعالى، ونحن نعلم أن الصلاة من الله رحمة مقرونة بتعظيم لحقه صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا معنى أن نكل الأمر إلى الله بالإكثار من الصلاة عليه آناء الليل وآناء النهار، اللهم صل. نطلب من الله تبارك وتعالى أن يصلي ويسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على آل سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم. وأن ينعم عليه بنعم يصحبها تكريم وتعظيم على ما يليق بمنزلة هذا السيد عنده. وأن يسلم لذلك سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك السؤال الشريف المسيج بسياج التواضع والعبودية لله تبارك وتعالى، تكرما منه صلى الله عليه وسلم، وإن كان ظاهره طلبا من الأمة قد يغتر بها البعض احتياجا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب المقام المحمود فأن ذلك أمن، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقالب فيه سؤل وفيه طلب وتودد وتواضع وأدب، توجه في هذا الخطاب لأمته أن يسألوا له المقام المحمود. ومع ذلك هذا السؤال وإن كان في حقيقته المنتفع به السائل من توجه إليه هذا الطلب فيسأل من الله تبارك وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم المقام المحمود، فالمنتفع حقيقة هو السائل الذي يدعو الله تبارك وتعالى المقام المحمود لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك رتب رسول الله على هذا المطلب عليه الصلاة والسلام شفاعة، استحق شفاعته، وإن كان المقام المحمود له صلى الله عليه وسلم، لأن الله اجتباه واصطفاه، لا يستحق المقام المحمود غيره، حتى الأنبياء يعلمون ذلك ويوقنون بذلك حق اليقين. ولذلك لم يسأل أي نبي المقام المحمود، لأنهم أعرفوا خلق الله بالله وبأسرار الله وبمقادير الله وبعظمة الله، فلم يسأل المقام المحمود، لكن تواضعه الذي هو نوع ونبراس ومنارة من منارات تجلبه صلى الله عليه وسلم بجلباب العبودية التامة لله وحده. فالعبد يكون عبدا وإن كان صاحب مقام محمود، فلذلك عند السؤال يكون السؤال بتواضع وإقبال حتى على من دونه من أتباعه الذين لا يمكن لهم النجاة إلا به، ولا الظفر برضوان الله تبارك وتعالى إلا به صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك سألهم وطلب من الأمة أن تدعو بهذا الدعاء الذي هو عبادة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. انظر هذا التواضع وهذا القالب الذي فيه التماس من الأمة وطلب من الأمة، جلت منه الأمة خيرات الجسام، كل ينال من رحيقها بقدر ما توجه إليه الخالق بتجلياته وأنواره وقدسيته تبارك وتعالى. مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى، وإنما نحن لنا من هذا الخير ما لنا، ومع السؤال والمداومة عليه قد تستحق شفاعته بإذن ربه تبارك وتعالى. رأيتم هذا؟ نعم. فكيف لا يكون نسمة مباركة، ولا يكون خيرا كله وبركة كله وكمالا كله ونورا كله؟ نعم صلى الله عليه وسلم. وأن ينعم عليه بنعم يصحبها تكريم وتعظيم على ما يليق بمنزلة هذا السيد عنده، وأن يسلم عليه أن يعظمه بأن يسمعه من كلامه الذي لا مثل له ما تقر به عينه وتبتهج به نفسه ويتسع به جاهه. ويتسع به جاهه هو مناط الكمال، وهو في اتساع لا نهاية له، يعني في تعاظم كمال لا نهاية له. ولذلك من السلب بمكان ومن الاستدراج بمكان أن يزعم أحد من خلق الله تبارك وتعالى أن جاهه انتفى بموتك، هذا عين الطرق على البصيرة وعين الاستدراج والعياذ بالله تبارك وتعالى، ومضرب المثل في الضلالة للأسف الشديد. الثالث أنه لما صدر عنه الحمد لله رب العالمين، وكان ذلك مقتضيا لمعرفة توحيد مولانا جل وعلا ومعرفة ما يليق به من أوصاف الألوهية على حسب ما مضى تقريره، شكر بعده من أوصل سبحانه على يده النعمة العظيمة إذ الناس قبل مبعثه كانوا يمدحون غير الله تعالى من الأصنام وغيرها. نعم هذا بيناه كثيرا. نعم. ويضيفون على سبيل الحقيقة في زعمهم نعمه تبارك وتعالى وأنواع تربيته إلى غيره من الأسباب العادية وغيرها. من الأسباب العادية التي لا تأثير لها نسبوا إليها التأثير، ولذلك نسبة التأثير إلى الأسباب العادية شرك وانحرام في التوحيد. أن نجعل بين الأسباب ومسبباتها تأثير وعلاقة فيها تأثير، هذا التماس في معنى التوحيد كما بيناه سابقا وسيأتي معنا. حتى بالنسبة للجدد بدأوا يأخذون هذه المبادئ، يعني إخوانكم من فرع الزيتون. وبالنسبة للأسباب العادية يعني فيها تفاوت في النظرة إليها، وتفاوتها من حيث خطورتها وحيث قلة خطورتها كلها يطلق عليها معنى فساد في الاعتقاد من الطبعيين إلى المعتزلة، مع تفاوت في شدة المروق عن العقد الصحيح، فهذا يوجب كفرا صريحا محضا لا اختلاف فيه، والأخير فيه خلاف بين الأئمة. أقل الأمرين فسقه بمعنى فساد في اعتقاد، هذا في هذه المسألة، في مسألة النظر العلاقة بين الأسباب ومسبباتها. هذا القانون السببي الذي هو كما سميناه حكم عادي، حكم عادي، ربط وجود بوجود، ربط وجود بعدم، ربط عدم بوجود، ربط عدم بعدم، إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر مع توقفه على التكرار والتجربة. هذا العلاقة بين طرفيه من أسباب ومسببات هي علاقة عادية، بمعنى أن أن السبب لا تأثير له البتة وقابل للتخلف، هذا المعنى الذي ذاق عنه من ذاق. لذلك عبارة الإمام السلوسي دقيقة جدا، قال من الأسباب العادية، يعني النظر السليم والعقل السليم يقتضي أن الأسباب العادية لا تأثير لها البتة، فمن وصفها أو نسب إليها التأثير فقد زار عن النظر الصحيح والعقل السليم والعقدي الصحيح. فهمنا هذا؟ فلذلك النظر الصحيح والعقل السليم يفضي إلى اعتقاد قوي ودين متين، هذا مترابط، نظر صحيح، عقل سليم، عقد قوي، دين متين. نعم. إذ الناس قبل مبعثه كانوا يمدحون غير الله تعالى، ولذلك الأئمة فعلهم في مصنفاتهم ليس اعتباطيا، وإنما هو وأدرع ذلك إلهام رباني وتوفيق إلهي جعلهم يضعون كتبهم على هذا الأساس نظر. لذلك تجد الكتب، كتب الأئمة في هذا الفن يؤسسون للنظر الصحيح وما معنى العقل السليم بضوابطه وقواعده كما صنعت معه. نظر صحيح، عقل سليم يفضي إلى عقد قويم، لا يمكن للنظر السقيم وللعقل الرديء أن يفضي إلى عقد صحيح وقوي وإنما معوج، فلذلك يكون الدين ليس متينا وإنما منحرفا منكبا آيلا إلى السقوط والانحطاط. لأن هذا الكلام، ولذلك تجد كتبهم يصبرونها بكيفية التأسيس للنظر الصحيح ومدار العقل السليم ومكوناته التي بها يتأسس ويتكون العقل السليم، ومن ثم ننطلق انطلاقة صائبة مجدية لتأسيس عقد قوي. ومن ثم إذا كان العقل قويما كان بإذن الله الدين متينا، فلا دين متين دون عقد قوي. نعم إن شاء الله. إذ الناس قبل مبعثه كانوا يمدحون غير الله تعالى من الأصنام وغيرها، ويضيفون على سبيل الحقيقة في زعمهم نعمه تبارك وتعالى. على سبيل الحقيقة لا على المجاز، إضافة على المجاز لا إشكال فيها، وهي من أساليب العرب. يعني عندما تقول أروان الماء على سبيل المجاز هذا لا على الحقيقة، أشبعني الأكل، أسكنت الحبة الألم في رأسي على سبيل المجاز لا على الحقيقة، أضفت لها الفعل أو الفاعلية مجازا، لكن الفاعل من؟ الله. لا تأثير بما ذكرته البتة، لا في إرواء ولا إشباع ولا شفاء. ويضيفون على سبيل الحقيقة في زعمهم نعمه تبارك وتعالى وأنواع تربيته إلى غيره من الأسباب العادية وغيرها. فلما بعث نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عرفهم أن الحمد لا يستحق على الحقيقة إلا الله تعالى. فلذلك الحمد على الحقيقة لا يستحقه إلا الله تبارك وتعالى. إذ لا كمال قديما ولا حادثا إلا له، وأنه هو رب العالمين وحده. وبلغهم قوله تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمه. يا أيها الناس اذكروا وبلغهم قوله تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم، ونحو ذلك مما هو كثير في القرآن. وقد اختصر ذلك كله في الفاتحة، ولهذا كانت أم القرآن. الرابع أن حمد الله تعالى وشكره الذي دخل تحت عمومه دعاء وطلب من المولى الكريم تبارك وتعالى لمزيد نعمه بطريق وعده الصادق في قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ولهذا ورد في الخبر: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. ولما كانت إجابة أدعيتنا موقوفة على صلاتنا على نبينا ومولانا محمد ومولانا صلى الله عليه وسلم، وهذا من أداب الدعاء ومستفتحه أن يكون حمدا لله تبارك وتعالى، وأن يعقبه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا جرد الدعاء لله تبارك وتعالى عن هذا الأدب وهذا الركن من أركان التوجه إلى الله تبارك وتعالى، يكون فيه مظنة عدم الإجابة، مع كونه متلبسا بمعنى من معاني سوء الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، إن كان عمدا، إن كان غفلة فلا تثريب عليه ولا إثم عليه، أما إن كان عمدا فهذا فيه قبح شديد ويخشى على إيمانه إن أصر عليه. لذلك علينا أن نؤسس هذا المعنى فينا وفي غيرنا من حيث دعوتهم إلى هذا الأدب، كما ذكر إمامنا السلفي رضي الله تعالى عنه. نعم. ولما كانت إجابة أدعيتنا موقوفة على صلاتنا على نبينا ومولانا صلى الله عليه وسلم، أتينا بالصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم بعد جملة الحمد المتضمن للشكر المتضمن طلب المزيد من نعم الله تعالى، تكميلا لهذا الطلب وتتميما لغرض الحامد. نعم، نحمده تبارك وتعالى على